بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام، الإجابة على اعتراض المخالفين على هذه الأدلة. المسألة الثالثة في كيفية توريثهم عند القائلين به. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في توريث ذوي الأرحام. وتحت هذا المبحث مسائل. المسألة الأولى تقدمت في المراد بذوي الأرحام من هم؟ المراد بذوي الأرحام لغة وشرعا هم القرابة، وعند الفرضيين هم القرابة غير أصحاب الفروض والتعصيب. المسألة الثانية في الخلاف في توريث ذوي الأرحام، وقد تقدم هذا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى توريث ذوي الأرحام، وزيد رضي الله عنه يرى عدم توريث ذوي الأرحام. أخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهم، وأخذ بقول زوج رضي الله عنه الإمام مالك والشافعي، إلا أن الشافعية والمالكية بعد مالك قالوا وبعد الشافعي قالوا نشترط في توريث في صرف المال لبيت المال بشرط أن يكون منتظم، يعني لا يدخله درهم إلا بحق ولا يخرج منه درهم إلا بحق، فما بقي إلا أن يوجد صاحب فرع ولا تعصيب يعطى ببيت المال. الشافعية والمالكية المتأخرون منهم قالوا أيسنا من انتظام بيت المال، فصاروا مع الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع في توريث ذوي الأرحام. المسألة الثالثة في كيفية توريث ذوي الأرحام عند من يقول بتوريثهم، لأن عرفنا أن بعض العلماء رحمه الله يقولون بعدم توريث ذوي الأرحام، وبعضهم يقول بتوريث ذوي الأرحام. كيف يورثون ذوي الأرحام؟ كيف يتم التوريث عند من يقول بذلك؟ نعم. اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال هجر بعضها، وبقي منها قولان مشهوران. اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية التوريث على أقوال عدة، انقرض أكثرها، ما بقي منها إلا قولان مشهوران نأخذهما إن شاء الله واحدا تلو الآخر. نعم. القول الأول وهو مذهب الإمام أحمد أنهم يرثون بالتنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم أنهم يورثون بالتنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبة، وهذا هو الأقيس الأصح عند الشافعية، وكذا عند المالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام. يقول رحمه الله: القول الأول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما هو موضح في المغني والشرح الكبير، أنهم يورثون بالتنزيل. مش معنى بالتنزيل؟ لأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. فمثلا بنت البنت هل هي صاحبة فرض؟ صاحبة تعصيب؟ لا، من ذوي الأرحام. كيف نورثها؟ قال إذا ورثنا ذوي الأرحام جعلناها بمنزلة البنت. ولد الأخ لأم ما يرث لا فرض ولا تعصيب. إذا ورثنا ذوي الأرحام جعلناه بمنزلة ولد الأخ لأم، جعلناه بمنزلة الأخ لأم، يعني رفعناه درجة، جعلناه منزلة أبيه، منزلة من يبني به مثلا. أبو الأم لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب. إذا احتجنا إلى توريث ذوي الأرحام جعلناه منزلة الأب، لا، لأنه ما أدلى بالأب، من أدلى به؟ أدلى بالأم، أدلى بالأم. الخالة أدلت بالأم، أخت الأم، وهكذا. العمة أدلت بالأب، أخت الأب، وهكذا. هذا معنى قوله رحمه الله أنه يورثون بالتنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة ويجعل له نصيبة، نجعل له نصيبة. نعم. وهذا هو الأقيس الأصح عند الشافعية وكذا عند المالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام. نعم. وملخصه كما يلي. ملخصه كما يلي، وإلا مطوله مشعب، مشعب كثير، لكن ملخص هذه الطريقة كيف؟ نعم. الأول أولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم. أولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم. أولاد البنات يعني ابن البنت وبنت البنت، وأولاد بنات البنين، بنات البنين مثل البنات، بنات البنين بنت الابن ترث، لكن أولادها ما يرثون بالفرض ولا بالتعصيب، فينزل أولادهم منزلة أمهاتهم، منزلة أمهاتهم إذا ورثت أمه آخر. نعم. الثاني العم لأم والعمات مطلقة بمنزلة الأب. العم لأم، لأن العم لأم ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، والعمات كذلك سواء كن شقائق للأب أو لأب أو لأم. العمات كل هؤلاء ينزلون منزلة الأب لأنهم يدلون بقرابتهم للأب. نعم. الثالث الأخوال والخالات وأبو الأم وكل من أدلي به بمنزلة الأب. من أدلي به بمنزلة الأم. الأخوال، الخال لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، لكن إذا لم يوجد وارث فهو من ذوي الأرحام، فكيف يورث؟ يورث منزلة الأم. والخالات كذلك أخواته لأنهم إخوة الأم، وأبو الأم كذلك، وكل من أدلى بهؤلاء يجعل منزلة الأم. أدلى بالأم سواء كان أبا الأم أو أخ الأم أو أخت الأم وهكذا. نعم. الرابع أخوال الأب وخالاته مطلقة، وأبو أمي وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب. أخوال الأب الأولون أقرب درجة، الأولون أخوال الميت إخوان أمه، وهؤلاء أخوال أبيه وخالات أبيه، سواء كنا الخالات والأخوال أشقة أو لأب أو لأم، قوله مطلقة. وأبو أمه أبو أم الأب، أبو أم الأب، أبو الأم الأول أبو الأم مباشرة، وهذا أبو أم الأب. وكل من أدلى به منزلة أم الأب، منزلة أم الأب، لأن هؤلاء أدلوا بالأب وليسوا بمنزلته، وإنما أدلوا بمن هو يقرب منه. خالاته تكون بمنزلة أم الأب. نعم. الخامس: أخوال الأم وخالاتها مطلقة، وأبو أمها وكل من أدلى بمنزلة أم الأم. أخوال الأم، أخوال الأم وخالات الأم، خالات الأم مطلقة وأخوال الأم مطلقة. معنى مطلقة يعني خال شقيق، خال لأم، خال لأب، ليس خال للميت يكون منزلة الأم، وإنما خال لأم الميت. أخوال الأم وخالاتها مطلقة، وأبو أمها، أبو أم الأم، أبو أم الأم، وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب، أم الأم بمنزلة أم الأب. فانظر الفرق مثلا: الأخوال والخالات بمنزلة الأم، أخوال الأب وأخوال الأب بمنزلة أم الأب، أخوال الأم بمنزلة أم الأم. نعم. السادس: بنات الأخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهم، وأولاد الأخوة لأم بمنزلة الأخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقة بمنزلة الأخوات. بنات الأخوة وبنات بنيهم، بنات الأخوة يختلفن عن أبناء الأخوة، أبناء الأخوة أصحاب تأصيل، لكن بنات الأخ ما يعصبها أخوها، فهي تكون بمنزلة حينئذ بمنزلة أمهاتهم، بمنزلة الأخوات. بنات الأخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، آبائهن يعني بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، هكذا. أولاد الإخوة لأم ليسوا بصاحب فرض ولا تأصيل، فهو إذن من ذوي الأرحام، يرث بمن يدلي بالإخوة لأم والأخوات لأم، فهو بمنزلتهن. نعم. السابع: بنات الأعمام وبنات بنيهم بمنزلة آبائهم، ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم أحد الزوجين أو يكون معهم أحدهما. بنات الأعمام وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، يعني منزلة الأعمام بمنزلة آبائهن. نعم. ثم لا يخلو، لا نقف على هذا. عرفنا كيف يدلي هؤلاء الورثة بمن هو وارث من خلق. أولاد البنات ولد البنت ما يرث لا بالفرض ولا التعصيب، إذا لم يوجد سواه فينزل منزلة البنت. العم لأم والعمات بمنزلة الأب. الأخوال والخالات وأبو الأم وكل من أدلى به منزلة الأم. أخوال الأم بمنزلة أم الأم. أخوال الأب بمنزلة أم الأب. بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة، بنات الأخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقا بمنزلة الأخوات. ابن الأخت وبنت الأخت هؤلاء يكونون بمنزلة الأخت. بنات الأعمام وبنات بنيهم، بنت العم، بنت ابن العم، تكون منزلة آبائها. فإذا وجدت بنت العم وبنت ابن العم أيهما ترث؟ إذا وجد العم وابن العم أيهما يرث؟ العم. فكذلك بنت العم وبنت ابن العم ترث بنت العم مباشرة ولا ترث بنت ابن العم، وهكذا. اضرب ملخص هذا التقسيم حتى يسهل عليك توريثهم في المسائل الآتية إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.